مما مست النار يا شيخ. قرأت حديث مسلم رسالة فهل هناك قول؟ نعم في قول، لكن هذا القول محمول على الاستحباب. أمر الرسول عليه السلام فقال توضأوا مما مسته النار. نعم. هذا هو القول. هذا الاستحباب؟ أي نعم. كيف يصرف الاستحباب يا شيخ وهو أمر؟ كون الرسول توضأ بعد ما أكل ما مسته النار ثم لم يعد الوضوء. يعني ما في مخالفة بالفعل القول هنا؟ لا، هذا صورته فيما إذا لم يتكرر أولا. نعم. ثم لم تأتي أعمال الصحابة تؤيد هذا التأويل بأن الأمر للاستحباب. وقد قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.